بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، وكنا قد وقفنا في تفسير سورة آل عمران في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآيات. بينا في الدرس الماضي مكانة المسارعة، وأن أوامر الله عز وجل مأمور بها على الفور. ثم تكلمنا عن الأحاديث المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وأسئلة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عن سعة هذه الجنة واستشكالهم لمكان النار، وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار النورية في ذلك عن عمر وعن ابن عباس وغيرهما. قال الله عز وجل بعد ذلك أعدت للمتقين، وقال في الآيتين السابقتين لهذه الآية عن النار أعدت للكافرين، وهذا يؤيد قول الجماهير من أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان في وقتنا الحالي، وأن الله عز وجل قد أعدهما إعدادا حقيقيا، وهذا أبلغ في الترغيب بالنسبة للجنة وأبلغ للترهيب بالنسبة للنار. فالذي أعد الشيء عازم وجازم على أن يجعل له أهلا، الذي أعد الشيء هو عازم وجازم على أن يجعل لهذا الشيء أهلا، وهذا أيضا مجرب في حياتنا العادية. فإن إعدادك للجائزة أثناء المسابقة وعلم المتسابقين بوجودها أكثر تحفيزا من أن لو ستشتري الجائزة أو تجهزها بعد المسابقة. المتسابقون في الجائزة المعدة أكثر حماسا أم المتسابقون في الجائزة التي ستعد فيما بعد؟ لا شك أن المتسابقين في الجائزة المعدة والموجودة حاليا، وبالأخص إذا رأوها وشاهدوها وتيقنوا بوجودها، سيكونون أكثر حماسا من غيرهم. ولهذا تجد في الأسواق قبل السحب يجعلون الشيء المسحوب عليه في الأسواق، مثل السيارات وغير ذلك من الجوائز، يجعلونها أمام المتسابقين. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل قد أعد الجنة حقيقة وهي موجودة الآن في الوقت الذي نكلف نحن بالعمل لدخولها، هي موجودة الآن، وهذا أبلغ في الترغيب كذلك النار موجودة حقيقة، وهذا أبلغ في الترهيب، هذا أبلغ في الترهيب، ولهذا الله عز وجل أعدها. ولا التفات لمن قال ما الحكمة من وجودها إذا لم يكن لها أهل، هذا لا التفات إليه. أولا لأنه يكذب النصوص التي أخبرت أنها قد أعدت، وهذا فعل ماضي مبني المجهول. طيب، وأيضا للمعقول، فالعقل لا يمنع وجود الجائزة قبل فوز المتسابقين، العقل لا يمنع وجود الجائزة قبل فوز المتسابقين، بالإضافة إلى ما في ذلك يعني هذا الإعداد من حكم كثيرة جدا قد تبين لنا بعضها وبعضها لم يتبين لنا، لكن نعلم وجود الحكمة. فحديث اشتكت النار إلى ربها لا شك أنها مخيفة، وأن الله قد أذن لها بنفسين في الصيف والشتاء، أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من البرد، كل ذلك من الأحاديث المخيفة في النار. وأيضا حديث الحجر الذي ألقي في النار فسقط بعد عشرات السنين حتى وصل إلى قعرها، هذه أحاديث مخيفة جدا لا يمكن أن تحدث لولا أن خلق الله عز وجل النار، وجاءنا من بعض أخبارها، وجاءنا من بعض أخبارها. أيضا الجنة وتزينها وتزخرفها واشتياق أهلها إلى المؤمنين في الأرض، كل ذلك من الترغيب الذي لا يمكن أن يحدث لولا أن الجنة قد أعدت. فلا التفات إلى من قال ما الفائدة من وجود الجنة إذا لم تقم القيامة، لا يلتفت إلى مثل هذا القول لأنه معارض للنقل والعقل. أعدت الآن، فهمنا أنها معدة لمن؟ صنف من الناس، صنف من الناس. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض فما بال طولها، هذه الجنة أعدت لصنف من الناس، والصنف قد ذكر في الآيتين التاليتين وختام هذه الآية. ومن عجائب القرآن هذه الآيات، من عجائب القرآن هذه الثلاث آيات من عجائب القرآن، فهي قد استوعبت حال المؤمن كله. المؤمن هو الذي إذا أمر ائتمر، وإذا نهي ازدجر، وإذا غفل ذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ست حالات تستوعب حياة المؤمن كلها، وهذه الحالات الست موجودة فيها هذه الآيات الثلاث. أعيد، المؤمن إذا أمر ائتمر، وإذا نهي، طبعا آمر الناهي الله سبحانه وتعالى، إذا أمر ائتمر، وإذا نهي ازدجر، وإذا غفل ذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه حالات المؤمن، وقد جمعها الله عز وجل في هذه الثلاث آيات من عجائب القرآن. هذه الآيات من جعل هذه الآيات نصب عينيه وعاش في ظلالهما بإذن الله عز وجل ينجو. قال الله عز وجل أعدت، من هم يا رب؟ قال للمتقين، والمتقون هم من يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. فأخذت الحالتين الأولتين أو الحالين الأوليين، أخذت الحالين الأوليين، ذكر الحالين في قوله أعدت للمتقين، والمتقي هو الفاعل للأوامر المجتنب للنواهي. وأصل التقوى في اللغة، أصل التقوى في اللغة من الحذر والامتناع، من الحذر والامتناع. قال الشاعر عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ويتقي يعني يحذر، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وقال النابغة الذبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف يعني حجابها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. اتقتنا يعني امتنعت منا أن نراها، أن نرى شعرها يعني، واتقتنا باليد. وقال عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاثة فخوص كاعبان ومعصر. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. تعرفون عمر بن أبي ربيعة المخزومي؟ هذا أعجوبة، وهذه قصيدته المعروفة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. كانت قريش لا تعرف بشعراء فطاحل، رغم أن المعلقات تعلق عندها في الكعبة، لكن لم يعرف في قريش وفي مكة شاعر فحل ينافس الشعراء ويجاري الشعراء ممن حولهم. حتى جاء عمر بن أبي ربيعة هذا المخزوم من بني مخزوم من قريش، شاعر مهول، حتى صارت قريش في مصاف بقية القبائل في الشعر. نعم يحفظون الشعر، نعم كذا، نعم تعلق عندهم معلقات، لكن ما خرج منهم شاعر فطحل. حتى جاء عمر هذا ابن أبي ربيعة، وله قصص عجيبة. من ضمن القصص، وهي متعلقة أيضا بهذه القصيدة التي يقول فيها: فكان مجني، مجني يعني درعي، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث فخوص كاعبان ومعصر. يعني يقول دخل عند يعني محبوبته أو كذا، فجاء فطلع الفجر ولم يستوعب أنه في حما الناس أو في حما أهلها، وأنه سيقتل إذا عرفوا بوجوده. فاحتمت هي أو أتت بأختيها وصرنا دروعا له، وألبسنه عباءة أو شيئا حتى يستتر عن الرجال، ومشى هو مع النسوة إلى أن أوصلنه خارج القبيلة أو خارج القرية دون أن يستوعب الرجال وجود هذا الرجل عندهم. تغطى بعباءة أو كذا، ومعه أم نعم أو نعم هذه حبيبته وأخواتها. فيقول هو: فكان مجني يعني درعي دون من كنت أتقي من أهلها ثلاث شخوص، نعم وأختاها، ثلاث شخوص كاعبان، وهن نعم وأختها الصغرى غير متزوجات، ومعصر أختها الكبيرة متزوجة. معصر يعني ترضع، عندها أولاد ترضعهم، وأما نعم وأختها. فقصيدة من أجمل القصائد. قيل أنه ما نافس امرأ القيس في قصيدة غزلية حتى جاء عمر بن أبي ربيعة هذا، ما أحد نافس امرؤ القيس في معلقته المعروفة في الغزل حتى جاء عمر بن أبي ربيعة هذا، فأتى بعجوبة من الأعاجيب هي التي في هذه القصيدة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. يقال أن ابن عباس رضي الله عنهما في مكة أتاه نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق سيد الأزارقة من الخوارج، وهذا نافع يعني مجادل من الدرجة الأولى، وكان يكثر الأسئلة على ابن عباس، يكثر الأسئلة على ابن عباس ويطلق الشبهات. وابن عباس يعرف أن هذا الكلام الذي يسأله يريد أن يصل به إلى عقلية الخوارج فيجيبه بأجوبة أهل السنة المعروفة الذي عليه الصحابة. فلما أثر عليه نافع بن الأزرق الأسئلة بدأ ابن عباس رضي الله عنهما ينفر منه ويكره مجالسة نافع هذا. ونافع يعني يتظاهر بأنه طالب العلم الحريص على الخير والحريص على الحق وطلب العلم، وهو يبطل عقيدة الخوارج ويكثر أسئلة على ابن عباس حتى نفر منه ابن عباس. فجاء عمر بن أبي ربيعة المخزومي، وهذا شاب عامي ما من عرض الناس لكن فحل في الشعر، فجلس عند ابن عباس فقال له ابن عباس: هل أنشدت شعرا؟ فقال: نعم. ونافع موجود يسمع، فقال: أنشدنا. فأنشدها قصيدة هذه التي هي من أجمل قصائد، يقول في مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أو رائح فمهجر، أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أو رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. اسمع البيتين الآتيين: تهيم إلى نعم فلا الشل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا لأيها يسلي ولا أنت تصبر. من أعجب الأبيات: لحاجة نفس لم تقل جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل مجموع. ذكر كل الحالات، هذا مثل ما يقال السبر والتقسيم عند الأصوليين، تجمع كل الحالات ثم تذكر أحكام كل حالة، يقول: فلا الشمل مجموع، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دلت لك نافع ولا لأيها يسلي ولا أنت تصبر. ما بقى شيء، يعني هو في عذاب إلى عذاب. يقول: تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع، لست عندها وهي عندك وتتزوجها وتخطبها وتتزوج، لا هي بعيدة عنك ما يجمع فيها شيء، ولا الحبل موصول ما في مرسال بينك وبينها، ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قلبك يصبر على الذي أنت فيه، ولا قرب نعم حتى لو ما وصلتها ولا كلمتها ولا قلت أي شيء قربها لا ينفعك، ولا قرب نعي ولا قرب نعي ولا قرب نعم لك نافع ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا لأيها يسلي ولا حتى بعدها يسليك ولا أنت تصبر. شو تسوي؟ مصيبة. طيب، أبيات جميلة فيها الذي يقول: فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. ومنها هذا البيت الذي ذكرته لكم: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعباني ومصر. لما فرغ عمر بن أبي ربيعة من قصيدته قال نافع بن الأزرق: عجبت لك يا ابن عباس، نضرب لك أكباد الإبل من العراق فنسألك فتنفر منا، وينشدك هذا الغلام من قريش سفها فتسمع له. قال: والله ما سمعت سفها، والله ما سمعت سفها. هذا كلام يفيدني في فهم القرآن، وإن كان غزليا لكن كلام عربي، ما هو مثلكم دخلت عليه الأعجمية ما يفهم حتى كلام العرب. قال: والله ما سمعت سفها. قال: أوليس قد قال لك: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر، رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر. قال ما هذا الذي قاله؟ لم يقل هذا الكلام. قال كيف قال؟ قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، ولم يقل فيخزى، فيضحى، وأما بالعشي فيخسر بالصاد وليست فيخسر، هناك فرق بين فيخسر. فقال نافع كأنك حفظتها يا ابن عباس. قال نعم وإن شئت أنشدتكها كلها، قصيدة طويلة. فقال فإني أشاء، فسمعها له ابن عباس كاملة. فقال نافع والله ما رأيت أحفظ منك قط، أنت أحفظ رجل رأيته في حياته، سمع القصيدة مرة واحدة من عمر وأنشدها كاملة لنافع في نفس المجلس، وصحح له البيت الذي سمعه نافع. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. قال والله ما رأيت أحفظ منك قط. خرجنا من الموضوع كثيرا، نرجع إلى التفسير. طيب، قال أعدت للمتقين. التقوى من الحذار والحذر والامتناع. وأما التقوى في الاصطلاح فقد جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة في بيان التقوى، ومفادها كلها أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية في فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. علي بن أبي طالب يفسر التقوى فيقول: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب العنزي: التقوى هي فعل أمر الله على نور من الله ابتغاء ثواب الله، وترك ما نهى عنه الله على نور من الله خوف من عقاب الله. طلق بن حبيب يفسر التقوى على أنها امتثال أمر الله أو العمل بما أمر الله على نور من الله ابتغاء ثواب الله، وترك ما نهى عنه الله على نور من الله، يعني على بين، على علم أن هذا نهى الله عنه، ما هو تخبص وتخرص وابتداء، مخافة عقاب الله. وأبو هريرة رضي الله عنه سأله رجل عن التقوى فقال له: أمشيت على أرض شوك؟ يعني هل سبق وأن مشيت على أرض فيها شوك؟ فقال نعم. فقال أبو هريرة: فكيف صنعت؟ قال: جعلت أفعل في رجلي كذا وكذا، يعني أرفع رجل وأضع رجل مخافة الشوك. قال: جعلت أصنع في رجلي كذا وكذا. فقال أبو هريرة: فهذه هي التقوى، يعني أن تكون حذرا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، تفعل ما أمرك الله به، هذه وضع الرجل، وتجتنب ما نهى الله عنه، هذا رفع الرجل. فهم؟ هكذا التقوى. مفاد كلامهم جميعا أنك تفعل أوامر الله عز وجل على نور من الله، وتجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى على نور من الله. لماذا؟ حتى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هذه التقوى. وأنا تعمدت أن أعيد الشرح في التقوى رغم أننا بيناها في سورة البقرة لأهمية التقوى. الأمر الثاني مناسبتها لأحوال المؤمن الذين قال الله عز وجل لهم: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن المتقون يشمل حالين من حال المؤمن: فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الله عز وجل بعد ذلك: الذين ينفقون في السراء. هنا الحالة الثالثة، إذا أنعم عليه شكر، إذا أنعم عليه شكر. فالمنفقون في السراء شاكرون لله عز وجل بنعمة المال، وهذه إشارة إلى كل النعم بأن تصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم عليه شكر. قال: والضراء، وهذا صبر، صبر من المؤمن إذا ابتلي صبر، وأيضا الذي بعده صبر. قال: والكاظمين الغيظ، وهذا لا شك صبر. والعافين عن الناس، وهذا صبر، والله يحب المحسنين. إذن أربع حالات استوعبناها: الحالة الأولى فعل الأوامر، الثانية اجتناب النواهي، الثالثة شكر في السراء، الرابعة صبر في الضراء. بقيت حالتان: إذا غفل ذكر، وإذا أذنب استغفر. وهاتان الحالتان استوعبتهما الآية التي بعدها. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فهنا الذكر. واستغفروا لذنوبهم، هنا الاستغفار والتوبة. فشملت حالات المؤمن الستة، أو حالات المؤمن الست. والذين إذا فعلوا فاحشة، أكثر مفسرين على أنها الزنا، والصحيح أن كلمة فاحشة تشمل كل ما فحش في النفس من الذنوب، كل ما فحش في النفس من الذنوب. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالغفلة والتقصير في طاعات الله عز وجل، والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله، هذا هو الذكر. إذا غفل ذكر، وإذا أذنب استغفر. قال: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهمت الحالات؟ في إشكال؟ في إشكال إلى هنا؟ طيب. قال: ولم يصروا على ما فعلوا. هنا سنذكر الحالات الست، الحالات العشر، أو القواعد العشر في التعامل مع المعصية لتعلقها بالإصرار. كثير من الناس يقول: كيف أعرف نفسي هل أنا مصر أم لا؟ أولا، الإصرار في اللغة من العقد والشد، من العقد والشد، ومنه قولهم: صر الإبل. إذا عقد ثديها، منها قولهم صر الإبل. الصر تعرفونه، يربط ثدي الناقة حتى تنتفخ فيتبين أنها كثيرة اللبن. هذا إيش حكمه في الشرع؟ غش، حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صر الإبل. بعضهم يربط الإبل، يربط ثدي الإبل حتى تنتفخ فيتبين أنها كثيرة اللبن ثم يبيعها. هذا لا يجوز، فيه غش، فيه غش. إذن الصر في اللغة منه أخذ الإصرار، وهو العقد والشد، وهو العقد والشد. ثم انصرف هذا المعنى من العقد والشد إلى الثبات على الأمر، وفي الغالب يطلق على المعاصي والذنوب، لأن الطاعات لا يقال فيه أصر على الطاعة، وإنما يقول ثبت على الطاعة. انصرف هذا المعنى من العقد والشد إلى الثبات على الأمر السيء. غالبا يطلق أحيانا على الأمر الممدوح، لكن قليلا في كلام العرب. الإصرار يطلق في الغالب على إيش؟ على الثبات واللزوم للأمر المذموم أو المعصية أو الذنب أو المكابرة على المعصية. وقد تطلق أحيانا على الطاعة إصرارا أصر على موقفه، لكن في الغالب تطلق كلمة أصر على الشيء المذموم، على الشيء المذموم، ويطلق على الشيء الممدوح ثبات، ويطلق على الشيء الممدوح ثبات أو ربط على القلب، ربط على القلب. فهمت؟ إذن الإصرار ثبات ولزوم على ذنب. فإن وقع الذنب فعلى الإنسان أن يتعامل معه بعشر قواعد، بعشر قواعد. إذا اختلت هذه القواعد يخشى على الإنسان أن يكون مصرا. نهينا أن نصر على الذنوب، نهينا عن الذنوب أولا، ثم نهينا أن نصر على الذنوب. إن وقع الذنب هناك عشرة قواعد يجب التعامل مع الذنب بموجبها. أولا الاستغفار بعد الذنب، هذه القاعدة الأولى. لا يوجد ذنب أنت ممنوع عن الاستغفار منه مهما عظم ومهما كثر، كل الذنوب يجب أن تتبع بالاستغفار، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وجود الذنب لا يبرر محبته ولا محبة أهله، وجود الذنب لا يبرر أبدا محبته. نحن مأمورون بكره الذنب وكره أهله حتى ولو صدر منا، حتى ولو صدر منا. ليس للمؤمن أن يحب الذنب ولا أن يحب أهله، فإن أحب الذنب وقع في الإصرار، إن أحب أهله وقع في الإصرار. القاعدة الثانية وقوع الذنب لا يبرر محبته ولا محبة أهله. القاعدة الثالثة وقوع الذنب لا يبرر المجاهرة به. القاعدة الثالثة في التعامل مع الذنب وقوع الذنب لا يبرر المجاهرة به. لا تقولن أنا أفعل الذنب فلماذا أخفيه عن الناس، أبدا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا يجوز للإنسان ولا يسوغ له أن يجاهر بالذنب، فإذا جاهر اختلت قاعدة من القواعد العشر. على الإنسان أن يستتر قدر المستطاع بذنبه. القاعدة الرابعة وقوع الذنب لا يبرر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوع الذنب لا يبرر، تقول له لماذا لا تنكر على الناس، يقول أنا مبتلى بهذا الذنب. نقول أنكر على الناس حتى ولو وقعت بهذا الذنب، أنكر على الناس هذا الذنب حتى ولو ابتليت أنت بهذا الذنب. ابتلاؤك بالذنب شيء والنهي عن المنكر شيء آخر، أنت مأمور بالاثنين، ترك الذنب والنهي عن المنكر. فإن لم تستطع عليهما فلا تتركن الأخرى لأجل الأولى. إذن الوقوع بالذنب أو في الذنب، الوقوع بالذنب لا يبرر ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت مأمور بأن تأمر الناس بالمعروف وأنت مأمور بأن تنهى الناس عن المنكر حتى لو وقعت في الذنب. القاعدة الخامسة لا يبرر فعل الذنب كثرة الناس الذين يفعلون هذا الذنب. كثرة الفاعلين لهذا الذنب لا يبرر لك فعله. تقول له لماذا تفعل هذا الذنب، يقول كل الناس تفعله. لماذا تأكل الربا، كل الناس تأكل الربا وفلوسها ببنوك ربوية. لماذا تشرب الخمر، كل الناس يشربون الخمر. إن احتج الإنسان وبرر ذنبه بكثرة الفاعلين اختلت قاعدة من القواعد. كثرة الناس وقلتهم ليس لها أي اعتبار في فعل الذنب أو تركه أبدا. الحساب فردي، التبعية فردية يوم القيامة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان مأمور بالأوامر منهي عن النواهي هو بذاته بغض النظر عن كذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. إذن ليس للكثرة والقلة اعتبار في فعل الأمر أو اجتناب النهي. هذه القاعدة الخامسة. كثرة الفاعلين لهذا الذنب لا يبرر لك فعل الذنب. لا تقول أكثر الناس يفعلون هذا الذنب، ما له أي شغل، وليست حجة، وليست، بل هي من الإصرار على الذنب، وهي من القواعد العشر التي إذا اختلت عندك اختل ميزان التعامل مع الذنب، فوقعت في الإصرار، فوقعت. يا إخوة ركزوا، هذه القواعد العشر متعلقة بالإصرار. من اختلت عنده قاعدة دخل في الإصرار على الذنب، مصر على الذنب وهو لا يشعر. إذن كثرة الفاعلين للذنب لا يبرر لك فعله، بل عليك أن تترك الذنب ولو كنت الوحيد في العالم الذي يترك هذا الذنب. حتى لو كل أهل الكرة الأرضية يفعلون هذا الذنب أنت منهي عنه تتركه لو لوحدك، لأن التبع فردية، لن يدفن أحد معك بقبرك. القاعدة السادسة. عدم وقوع العقوبة لا يبرر لك فعل الذنب. عدم وقوع العقوبة لا يبرر لك فعل الذنب. ما تقول والله لو كان الله غضبان علي كان عاقبني، أنا من 20 سنة أسوي هذا الذنب. أبدا. قد يكون رب العالمين لم يوقع العقوبة استدراجا لك والعياذ بالله. عدم وقوع العقوبة لا يبرر الإنسان فعل الذنب. أنت منهي عن ترك الذنب، أنت منهي عن فعل الذنب سواء وقعت العقوبة أم لم تقع. تتوب وتستغفر وتقلع عن الذنب حالا وتستغفر الله عز وجل سواء وقعت العقوبة أم لم تقع، لأن عدم وقوع العقوبة لا يفهم منه رضا الله سبحانه وتعالى. قد يكون ذلك استدراج، قد يكون ذلك استدراج من الله. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. سنمر على هذه الآية ثم بعد إن شاء الله. سورة آل عمران. فذرني ومن يكيد بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والكفار إيش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يحتجون بأنهم على حق بعدم نزول العقوبة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ماذا أجاب الله عز وجل؟ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمقصد من هذا الكلام أن عدم نزول العقوبة لا يبرر للإنسان ترك الذنب. من برر ذنبه بعدم نزول العقوبة دخل في الإصرار. فهمت؟ من برر ذنبه بعدم نزول العقوبة دخل في الإيش؟ في الإصرار. وأمن مكر الله، ولعل الله أن يكون مستدرجا له، يستدرجه حتى يزداد إثما وحتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه القاعدة كم؟ السادسة. السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تهليل. السابعة تقول فعل الذنب لا يبرر فعل ذنب آخر. تقول ليش تشرب خمر؟ يقول لك أنا مرابي أصلا. أبدا، أنت منهي عن هذه وهذه، إذا ابتليت بهذه لا تقع بهذه. كم باقي على الأذان؟ طيب، القاعدة السابعة تقول فعل الذنب لا يبرر فعل ذنب آخر. ما تقول له ليش تشرب الخمر؟ يقولك والله لأني أنا مرابي أصلا، أنا عاق بوالدي. هذا ذنب وهذا ذنب، لا تجعل هذه مبررة لهذه. من برر ذنبا بذنب هو من المصرين. الثامنة فعل الذنب لا يبرر ترك طاعة. تقول له ليش ما تصلي؟ يقولك أنا مبتلى بالربا. تبرير ترك الطاعة بالذنب هذا إصرار على الذنب. التاسعة ترك الطاعة لا يبرر وقوعه بالذنب. قلت لكم الأربعة الأخيرة متشابهة. التاسعة ترك الطاعة لا يبرر وقوعه بالذنب. تقول ليش تشرب الخمر؟ يقولك أنا أصلا ما أصلي. عكس الثامنة. التاسعة عكس الثامنة. ترك الطاعة لا يبرر الوقوع بالذنب. تقول ليش تعق أمك؟ يقولك أصلا أنا ما أبر أبوي. فهمت؟ القاعدة العاشرة ترك الطاعة لا يبرر ترك طاعة أخرى. القاعدة العاشرة ترك الطاعة لا يبرر ترك الطاعة. فمن برر ترك طاعة لأنه يترك، تقول ليش ما تصوم؟ يقولك أنا ما أصلي. ليش ما تزكي؟ أنا ما أصوم. ليش ما تحج؟ أنا ما أزكي. يبرر ترك طاعة بترك طاعة أخرى. هذه القواعد العشر يا أخوة تحفظ، وسأسمعها في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. هذه على الوجوب، ليس فيها مندوب، كلها واجبة. بقيت قاعدة واحدة هي على الاستحباب. إذا تعاملت بالعشر مع القاعدة الحادي عشر هنا أتيت بالفريضة والنافلة. ما هي القاعدة الحادي عشر؟ وهي على الاستحباب وليست الوجوب. الوجوب التي ذكرتها لكم العشرة، من اختل عنده واحد منها واحدة منها دخل في الإصرار. القاعدة الحادي عشر أتبع السيئة الحسنة. من وقع في ذنب ثم أتبعها بحسنة هنا قصمت ظهر الشيطان، أعاذ الله إياه. من أتى بالقواعد العشر وزاد عليها بالعادية عشر، أنه إذا فعل ذنب تصدق، فعل ذنب وصل رحما، فعل ذنب مع القواعد العشر مع الاستغفار وكذا، تصدق، اعتمر، حج، ها، بر والده، نشر علما، ألقى محاضرة، سمع محاضرة، ها، من أتبع السيئة الحسنة مع القواعد العشر قصم ظهر الشيطان. يصير الشيطان بعدين ما يوسوس لي، بعد عنه. يقول هذا إذا أتيت بذنب واحد أتاني بجبال من الحسنات، بالإضافة إلى أنه لم يصر على الذنب. هذا الذنب لا يزيده من الله إلا قربا. فهمتم؟ هذه القواعد العشر مع القاعدة الحادية عشر التي هي نافلة وليست واجبة، قال الله عز وجل عنها إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه القواعد يا إخوة لا تختل عندكم، هذه متعلقة بماذا؟ بالإصرار. بالإصرار إذا اختلت عندك واحدة منها فأنت يخشى عليك الإصرار على الذنب من حيث لا تشعر، أنت مصر عليه وأنت لا تعلم. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سواء يعلمون الجزاء أو يعلمون خطورة الإصرار أو يعلمون صفات المؤمن، كل ذلك محتمل. حدث المحذوف لتقدره أنت، كلها تصلح. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، كرر الجزاء، وجنات تجري من تحتها الأنهار التي وصفت بأن عرضها السماوات الأرض. قال ونعم أجر العاملين، نعم كلمة استيفاء للمدح، نعم كلمة استيفاء للمدح وبيان أنهم أهل عمل فليسوا أهل كلام ولا تخرصات ولا تخبطات، وإنما هم أهل عمل يعملون بما أمره الله عز وجل به. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله عز وجل الدرس المقبل الفرصة الأخيرة لأبيات حالات ماء، وأيضا سأسأل عن القواعد العشر مع شرحها، كل واحد يذكرنا قاعدة مع شرح هذه القاعدة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.